اتصال مع الكاتبة والروائية الأستاذة أمية العبيد، وهي ابنة دير الزور. مساء الخير أستاذة أمية. مساء الانتصارات مدام صباح. مبروك لك، لنا ولك ولسوريا ولجيش السوري هذا الانتصار. لجيشنا والقوات الرديفة ولشعب دير الزور والأستاذ باسل الخطيب ضيفك، مبروك لكل شريف عربي يفرح لانتصارات سوريا. حققنا هذا الانتصار وأخيرا، شايفة يا مدام صباح، وأخيرا بعد 6 سنوات تبنى. نعم، مبروك مدام. مبروك. أهلاً. كيف يعني اوصفي لنا شعورك عندما سمعتي وعلمتي بفك الحصار عن مدينة دير الزور بعد 3 سنوات من الحصار من قبل داعش الإرهابي؟ نعم، أنا لم أسمع على غفلة، أنا متابعة وبتواصل باللحظة وبالثانية بتواصل مع دير الزور، مع الأبطال الجيش، مع الدفاع الوطني، البطل فراس العراقية اسمه قائد الدفاع الوطني، تواصل مع القوات، مع سيادة المحافظ، بتواصل باللحظة ومع الشعب. بتواصل الشعب واقف على قد ساق وحدة قبل 3 أيام، وكل لما صاروا يسمعوا صوت الإطلاق وصار يبين عليهم الإطلاق لما انقلب الجيش، وصف يعني كيف بدي أوصفه، لا يتسع العالم لهذا الفرح. لا يتسع حدا داخل حصار من 3 سنين وفجأة يشوفوا الجيش متقدم لهندهم، فرح من الصعب، من الصعب إن أطير بالسماء، أطير. أهلي أخيرا راح نشوفهم، أخيرا راح يأكلوا لقمة غير الخبز والمي والإسقاط المظل اللي الله يكتب بي نصيب، شيء لا يوصف. لا يوصف مدام صباح. وهلأ الآن الاحتفالات يعني بكل دقيقة، التواصل بيني وبين أهل الدير، احتفالاتهم ولا يزالون لسه ما أكلوا. نعم، لساتهم على الجوع. الفرحة نسيتهم يعني. والله الفرح يعني هاي دخلة الجيش انتصار، كسرنا طوق هجوم عالمي، فعلا الحرب العالمية الثالثة كسرها الجيش العربي السوري بمحبة الشعب، بمحبة الشعب ومساندة هذا الشعب إلهم. يعني الشعب بدير الزور هم يدلوا الجيش هنا في النفق، هنا في التجمع هنا. صحيح. يعني هذا التعاون 3 سنين أنا بتواصل مع الأهالي، أهلنا بدير الزور يطبخوا الرز سلق على الحطب، على النار سلق، ما عندهم دسم، يسكبوا وينزلوا للحواجز العسكرية ياكلوا ايدهم وايد العسكري. يا عيوني، يا عيوني على هالجيش الصامد، يا عيوني على هالشعب الصامد. طيب استاذه اميه، يعني انت الكاتبه والروائيه المعروفه، كيف تقرأين هذا الانتصار؟ اقرا انتصار يسجله التاريخ على مدى التاريخ القادم، وكسر التاريخ السابق هذا الانتصار. الشعب حين يحب القائد، بيت الشعر، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نعم تحقق هذا بيت الشعر. نعم، وأنا دائما أستنجد بهذا بيت الشعر. لي مقولة وموجودة بإحدى رواياتي ونزلتها عدة مرات على صفحتي، شقائق النعمان لا تبكي. صحيح. فالربيع القادم قادم لا محال. كان عندنا أمل، مستحيل تسقط مدينتنا طالما فيها وطنيين موجودين بهاي المدينة وبدون هذا البلد، مستحيل تسقط. ويحكمنا أردوغان ويحكمنا الملك السعودي ويحكمنا هذا أمريكا وغيره، مستحيل. بدون دولتون، بدون قيادتون، بدون حياتهم الطبيعية اللي كانت. نعم. ماذا تقولين لأهل دير الزور الآن؟ ماذا أقول؟ دموعي تسيل. ماذا أقول لأهل دير الزور؟ أقولهم الله محيي صمودكم، والله محيي جيشنا، صمتتم والحمد لله كوفئتم بالانتصار. هذا الانتصار هو الذي يتحدث، أنا لا أتحدث. انتصارات الجيش والبوط العسكري هو الذي يحرك أقلام الكتاب، هم الذين يحركون أقلامنا وليس أقلامنا التي تتحرك، هم الذين يقصرون أن نكتب ما هو واقع. صمود هذا الجيش، هذا العسكري اللي له 4 سنين ما طلع من الدير محاصر، اللي جاء مثله مثل الشعب، حبيبتي هذا صموده هو اللي يحرك أقلام الكتاب. نعم. إذا يوافقني الأستاذ باسل على هذا الكلام. عم بسمعك. أوافقك بالمطلق أستاذة أمية. نعم قولا واحدا. أنا شو بدي أحكي هن اللي حركوا قلمي. نعم قولا واحدا. هن الحبر اللي عم يكتب قلمي، عم يكتب صمودهم. جوع ليك، جاعوا سوا. نعم. العسكري والمواطن اللي بالدير كلهم جاعوا سوا. صح. وبردوا سوا وقهر سوا. يعني تخيل الطفل شعره أبيض، صاروا أبيض الطفل مختير من هول ما ما ما شاف. قذائف، موت جماعي، قذائف داعش تنزل يوميا. يشوفوا الأطفال، يعني الطفل يشوف أخوه قدامه صفى أشلاء. الأم تشوف أولادها، شوف زوجها، الزوج يشوف عيلته كلها راحت، ما ظل حدا. قديش عندنا زلم راحت عيلته. يطلع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكانوا التهديدات الكلاب اللي حتى اسمه وصخ داعش عذرا منكم ومن المجتمعين، ليش ما تستسلموا، ليش ما توقفوا يا مواطنين ضد الجيش؟ تخيلي يعني هاي المزايدة عليهم انه صيروا معانا وندللكم. نعم. تخيل رضيوا بكل هذا القهر وكان في أمل. الأمل حلو، نحن شعب محكومون بالأمل. يمكن سعد الله والنوس اللي قال نحن محكومون بالأمل. يعني هذا الأمل، أنا لما بحكي تليفون مع دير الزور مع أهالينا عن جد هذا الأمل. أنا لما يقولوا لي صامدين، شو ما يصير صامدين، شو بده يكتب قلمي، شو شو شو بده يكتب، يعجز أمام صمودهم. يعني لا التمثيل ولا الكتابة ولا كلها تقدر تجسد هذا الصمود. لما يكون رغيف الخبز ينقسم على 3 أشخاص، يعني الشخص يجي 3 قطعة الخبز من هون لبكرة تيجي الإنزال المظلي التوزيع، هذا الإنسان إن كان صغير أو كبير بثلث رغيف خبز ما عنده ولا شيء يحط عليه، فقط المي يشرب هيك مي، ما عندهم كل 4 أيام تجيهم المي شرب. الوسخ هي ما يصدقونها شعوب العالم اللي برا. تخيلي هذا الشعب بهذا الزمن ما عنده مي يتحمم قمل، ومع ذلك كانوا تصدوا مصر وسخ، مصر أو بئة مصر، تصدوا لو يمسحوا تمسيح لك صابون منظفات ما عندهم. كلنا يعني هذا النصر نصر عظيم لسوريا ولجيش سوريا. كلمة أخيرة أستاذة أمية نختم حديثنا مع حضرتك، كلمة أخيرة أقول هنيئا دكتور بسار حافظ الأسد، هنيئا لك محبة هذا الشعب. أقول للشعب هنيئا لكم بهذا القائد، قائد الجيش والقوات المسلحة. هنيئا انه يكون عندنا قائد بهذه الحكمة بهذا الهدوء فعلا وانتصر. لي مقالة كتبتها في بداية الأحداث أتذكرها كل لحظة، أقول ستنتهي الأزمة وستكون سورية ربما تسجل من دول الفيتو، وما زلت أقولها، ستكون من أقوى دول العالم بقيادتها الحكيمة بالتفاف الجيش. هذا التعاون مع بعض شعب وجيش وقيادة، والقائد علاقاته مع الدول الأخرى الصديقة الحليفة، لولا علاقاته الممتازة كمان يعني لعب دور هذا. صحيح. الموضوع الدول الصديقة، شكرا لهم، شكرا للدول الصديقة، شكرا سماحة السيد حسن نصر الله، شكرا إيران، شكرا روسيا، هذول الأصدقاء اللي كانوا داعمين وسند إلنا. يعني انتصار كسرنا أمريكا، كسرنا أردوغان، كسرنا دول الخليج العربية، كسرناهم. الشعب السوري انتصر، وكللت بانتصار مبارح. يعني كمان هذا شعور مدام صباح لا يضاهى، انه اللي جاب لقوال ديري يعني. نعم صحيح. عمر السومة يعني. عمر سومة مظبوط. ايه ديري يعني. يعني هذا نصر اخر ايضا، ونوع اخر من الدفاع عن سوريا. نعم نعم نعم نعم، يعني انتصارات تزامنت كلها مع بعض. صحيح. فأي احساس هلا على كل الان؟ انا الان فوق فوق فوق فوق كل الكواكب، فوقها انا انا وكل شديري موجود بطرطوس. امبارح احتفاليتها على فكره، هي على اقولها على الاذاعه والتلفزيون، بعون الله بكره عاملين وقفه، وقفه فرح للانتصارات، بكوني انا رئيسه تجمع سيدات سوريا الصامدات. صحيح. نعم. وين راح تكون هاي الوقفه؟ لحد هلا ما قررنا، بس اتصور عند الشيخ صالح الحلالي، يعني حكما التفاف على الابطال السوريه. نعم. راح تكون هنيك بكره بين الستة والسبعة. بلغتهم السيدات الصامدات، طبعا كل شيء وافدين واهالي طرطوس مدعوين لهي الوقفه. بدنا نعبر عن فرحنا، بس ناطرين هلا هلا موعودين. قبل شوي حكيت مع رئيس الدفاع الوطني بدير الزور الاخ فراس العتيقه، قال لي ساعات ونعلن طريق الاستراد تدمر. نعم. ساعات ان شاء الله ويعلنوا الانتصار. ظل عندهم شيء بسيط من مواقع داعش. بعون الله. والله بعون الله. بعون الله. استاذة أمية العبيد الكاتبة والروائية، شكرا لك على هالمداخلة الجميلة، ومبروك لكم لسوريا، لجيش سوريا هذا الانتصار. احيي برنامج أماج، وتحية لك مدام صباح، وتحية للأستاذ فراس الخطيب. باسل الخطيب. مناسبة أستغلها، شكرا أهالي طرطوس، محافظة طرطوس اللي احتضنتونا، شكرا لاتحاد بعيوننا أنتم حبيبتي حبيبتي، شكرا لاتحاد كتاب طرطوس اللي احتضنوا كمان كتاب دير الزور، شكرا لكم. في راح انزل من قال عني نازحه او مهجره، انا من 5 سنين جايه الصياف والريلاكس في طرطوس. شكرا لك استاذه اميه، شكرا لك، يعطيك الف عافيه ومبروك لكم، وان شاء الله هيك عودي ميموني الى دير الزور الحبيبي، وان شاء الله عقبال كل شبر بسوريا الحبيبه. اهالي طرطوس وست صباح يلا على تروج باميه بدير الزور ان شاء الله. شكرا لك. شكرا هلا حبيبي.